جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تعلم علم الفراسة؟ يقول: والآن هناك ما يشبه ذلك في كليات علم النفس وما شابه، جزاكم الله خيرا. هو كما ذكرت، هذا العلم لا يرجع إلى أصول ثابتة، وإنما لأمور يدعيها بعض هؤلاء. وفي الحقيقة الذي ينبغي هو الاشتغال بالعلم الشرعي، هذا الذي ينفع. وأما هذا الأمر فإنه لا يرجع إلى أصول صحيحة ثابتة، هذا أمر. الأمر الثاني، يجعل بعض من يتعلم هذا العلم يسيء الظن في الناس، فكلما رأى رجلا قال هذا فيه كذا وكذا، وقد يدخل بعض هؤلاء في الغيبة وسوء الظن بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه هذا العلم وما أرشدهم إليه وما اعتنى به السلف، فينبغي الإعراض عنه وعدم العناية بهذا الأمر الذي قد يورث بعض المخالفات. أما ما يدعى من أن هذا كالعلم الذي يدعى أنه علم النفس، فهذا غير صحيح. ما يدعى بعلم النفس هذا في كثير من الأمور الباطلة، ويقوم على بعض الأصول الباطلة التي أصلها بعض المنحرفين في هذا الباب. فهذا الأمر أيضا لا يرجع إلى أصول صحيحة ثابتة. وأما علم النفس الصحيح هو ما أشار إليه الإمام ابن القيم مما ذكر الله عز وجل أصوله في بيان الأنفس والنفس المطمئنة والأمارة واللوامة، وما أخبر الله به عن حقيقة هذه النفس. وأما الروح، إذا أريد بالنفس الروح، فقد قال الله عز وجل فيها: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمن الذي بعد ذلك يطلب علما قال الله عز وجل فيه: من أمر ربي. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر الفراسة في الحكم بالقرائن؟ يقول: خاصة الآن في بعض جهات التحقيق وما شابه من تحميل الكلام وما إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. لا، القرائن ليست متعلقة بالفراسة، القرائن متعلقة بالأفعال يعني وأمور. يعني القرائن مثل يعني ينظر لفعل رجل، فهذه قرينة مثلا تدل على شيء، مثل وقعت جريمة والعياذ بالله، فخرج رجل في وقتها وكان معه سلاح وانطلق من بيته ولا يدري الناس هذا الرجل أين ذهب، في هذه اللحظة ضبطت جريمة، يعدون هذه قرينة. ولكن القرائن قد تكون يعني صحيحة قوية وقد تضعف، مثل وجد رجل يعني مقتول وبجانبه آخر بيده سكين فيها دم، فقد يكون هذا هو القاتل، وقد يكون هذا الرجل دخل على هذا الرجل فوجده في هذه الحال، فوجد السكين بجانبه فذهل فأخذها بيده. ولهذا كثير من القضاة لا يأخذون بالقرائن ويعتبرونها أدلة صحيحة، ولكن قد يستعين بها القاضي على معرفة الحقائق، لكنهم لا يعتبرونها يعني من الأدلة التي يحكم بها. على كل حال، القرائن متعلقة بالأفعال، والفراسة متعلقة بالصفات الخلقية التي خلق الله عز وجل عليها الناس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما المنهج الوسط في التعامل مع هذه المصطلحات الفراسة والمكاشفة والذوق وما شابه، جزاكم الله خيرا؟ المنهج الصحيح أن تعاد هذه الأمور إلى الأدلة الشرعية. فالمصطلحات هذه ما وردت في الشرع، المكاشفة والفراسة وغيرها، لكن إن دل المعنى الذي تطلق عليه على معنى صحيح، مثل ما ورد أن المؤمن يوفق كما قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، نقول هذا توفيق من الله للمؤمن وللمستقيم، وهي التي جاء الحديث فيها اتقوا فراسة المؤمن. فإن دل على معناها دليل صحيح يقر المعنى الصحيح ويعبر عنه باللفظ الصحيح، وإن خالفت الأدلة فإنها ترد، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أبدانكم وإنما ينظر إلى أعمالكم. فهذا دليل على أن الحساب لا يكون على الصور وعلى الأبدان، وأن الرجل قد يكون جميلا وسيما قويا ولكنه من المنافقين. بل جاء في الحديث وفي كلام الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقوله، قال كأنهم خشب مسندة. فوصف بعض هؤلاء بالفصاحة وبقوة الأبدان، وهذا دليل على أن ما يؤصل في باب الفراسة أنه ليس على أصله، وقد يكون في المؤمن عي ولا يستطيع أن يعبر ولا يتكلم وفيه حياء، وهذا لا يدل على يعني شر وعلى أنه خلق على غير ما يحبه الله عز وجل. على كل حال هذه الأمور كلها مرجعها إلى الشرع وإلى الأدلة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الإقسام على الله بالفراسة التي قد ترجع إلى السنن الكونية؟ القسم على الله عز وجل أمر عظيم لا يحصل إلا من وثق بدينه وإيمانه، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولهذا لا يتجرأ على هذا الأمر إلا من وثق بدينه واستقامته، لأنه له منزلة عند الله، فإذا تجرأ عليها من هو دون ذلك لربما كان لها أثر عظيم على ذلك المتجرئ، كما قال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. فهذا الأمر لا يتجرأ عليه إلا من وثق بعلمه ودينه استقامته أو متجرئ جاهل، وأوساط الناس لا يفعلون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الفراسة الرياضية أليس مقصود المصنف وهو كلام ابن القيم رحمه الله هو المعنى الحق الذي يرجع إلى تقليل الطعام والعزلة الشرعية جزاكم الله خيرا؟ نعم أنا ذكرت هذا، لكن على كل حال كلام الناس حتى كلام الإمام ابن القيم كلام الخلق كله يقاس بالأدلة يعادل الأدلة، فإذا كان يفهم مما ذكره ابن القيم هو بعض من يدعي الفراسة ويبقون أياما مع شدة الجوع والانقطاع عن الخلق والبقاء في أماكن مظلمة، هذا غير صحيح، ولكن نحن نقول كلام أهل العلم يحمل على المحمل الصحيح، لأن حتى الجوع إذا يعني إنسان جاع قد يتغير عقله. وقصة أبي هريرة لما خرج وكان به شدة جوع حتى ظن بعض الناس أنه مجنون، قال وما بي جنون لكن الجوع، فإذا كان الجوع يبلغ بصاحبه هذا المبلغ حتى يظن الناس أنه مجنون، فكيف يبقى هؤلاء أياما ويشتد جوعهم؟ بل هذا قد يتسلط عليهم بعض الجن ويملون عليهم ما يظنون أنه من الوحي. فعلى كل حال كما ذكرت هذا الأمر له أصل صحيح وهو صفاء الذهن الذي يرجع إلى الانفراد بالنفس واعتدال الإنسان في طعامه وشرابه وفي حاله بعيدا عن المؤثرات النفسية، كونه يتأمل ويتدبر لا شك أن هذا يعني ينتفع به الإنسان. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه ينبغي لكل عاقل أن تكون له 4 ساعات، وذكروا منها ساعة يخلو بنفسه، يعني هذه الساعة يصدق نفسه بنفسه يتأمل حاله، ماذا قلت ماذا فعلت ما الذي حصل مني، ويحاسب نفسه محاسبة صادقة بعيدة عن الملأ وبعيدة عن كون إنسان يكلمه يرد عليه لا فحصل كذا لا ما حصل كذا، هذا ينتفع به العاقل، فهذا يرجع إلى هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. على ذكر الجوع، هذا يقول: ما حكم الإضراب عن الطعام والشراب مما يؤدي ذلك إلى الهلكة أو الضعف والمرض؟ لا يجوز، إذا فعل هذا حتى مات فهذا قاتل لنفسه، وإذا فعله وحصل له مرض أو تضرر فإنه آثم وعاصي لله عز وجل. فالإنسان يجب عليه أن يبذل الأسباب، يأكل ويشرب، وإذا كان بعض الناس يفعل هذا بدعوى يعني الإضراب الذي يزعمون أنه تحقيق مطالب من ولاة الأمر أو من بعض المسؤولين يضرب عن الطعام حتى تحقق مطالبه، هذا فيه تشبه بالكفار. ما كان العرب يعرفون هذا، أن العرب لهم يعني حكمة وعقول، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما هذا أخذه بعض الجهلة من بعض الكفار. وقلنا مرة لبعض المفتونين من بعض من يعني اشتبهت عليه الأمور ووقع في التكفير سلك هذا المسلك وبقي أياما لا يأكل ولا يشرب، فقلنا له: ولاة الأمر يرفقون بك، فلو قدر أنهم لا يبالون بك ما ضرهم لو مت، ما تضرروا بشيء، لكن كونهم يرفقون بك ويأتون بالطبيب ويأتون المشايخ يناصحونك هذا دليل على رفقهم بك، وإلا ما الذي يعني تضرهم لو مت من الجوع؟ تضر نفسك. فهذا لا يجوز، افعل بعض هذا بعض الجهلة وبعض ضعاف العقول تقليدا للكفار، وإلا العرب ما كانوا يعرفون هذا، وما عرف في التاريخ أن رجلا أضرب عن الطعام والشراب يعني بدعوى أنه حتى تحقق مطالبه، ما يحصل هذا، لما يحصل هذا من الصبيان الصغار يعاند يعني أباها وأمها يقول لا آكل حتى تعطوني كذا، أما رجل عاقل يفعل هذا ما يفعله عاقل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد باتقاء فراسة المؤمن جزاكم الله خيرا؟ نعم، المقصود اتقاء فراسة المؤمن أن يحذر المؤمن مما حذر منه بعض المؤمنين، كان يحذر من شيء، اتقي فراسة المؤمن يعني لا تفعل شيئا يخالف هذه الفراسة، لأن المؤمن قد ينظر إلى هذه الأمور نظرة صحيحة بتوفيق من الله أو بالاستدلال بسنن كونية، فينبغي أن تتقى هذه الفراسة، مثل ما يحصل إذا رأيت في بعض البلدان يشيع فيها المنكر ولا ينكر والظلم ولا يعدل في الناس، ويشيع تشيع هذه الأمور من غير إنكار، فاعلم أن عقوبة الله قريبة منه. هذا مما يذكره العلماء ويذكره المجربون، ويحصل كثيرا أن تنزل العقوبة بعد هذه الحال، فهذا مما دلت عليه الأدلة ودلت عليه السنن الكونية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما التعريف الجامع للفراسة؟ الفراسة هي كل أمر يقدر في المستقبل فيصدق، إن كانت الفراسة الصحيحة هو تقدير لأمر مستقبلي فيقدر المتفرس هذا الأمر، أمر يرجع إلى التقدير، فإذا حصل يقال صدقت فراسة فلان. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل هناك أحكام تتعلق بالتجربة يحسن ضبطها والعلم بها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن التجارب يعني فيها فوائد عظيمة، والحكماء قديما وحديثا إنما استفادوا الحكمة من التجارب، وحقيقة هذه السنن الكونية والأمور التي يقدرها الله عز وجل في الخلق هذه ينتفع بها المسلم انتفاعا عظيما، فينظر في أحوال الناس كيف عاشوا وما آل إليه حاله، كيف عاش هذا المؤمن وما الذي آل إليه حاله، كيف عاش هذا الفاسق، كيف عاش هذا الكافر، كيف عاش هذا الظالم وما الذي حصل له، فينتفع المسلم بهذه السنن الكونية وبهذه التجارب فينتفع في حياته. ولهذا قالوا السعيد من وعظ بغيره، فالسعيد والعاقل يتعظ بما يصيب غيره فيتجنب الأسباب، أسباب السخط وأسباب العقوبة بما يطلع عليه من التجارب. ولهذا كان الحكماء قديما كانوا يراعون هذا الأمر، فالحكمة مرجعها إلى التجارب وإلى التدبر، لكن بعض الناس يعيش من غير تدبر وكأنه لا يعقل، فالله عز وجل جعل لنا عقولا، ينبغي الإنسان أن يتأمل ويتدبر في أحوال الناس. وأنا دائما أقول من العلم ما يحتفظ به الإنسان لنفسه، لأنه لو تكلم به لصار فتنة، لكن تسبر أحوال الناس وترى العواقب وما الذي حصل لفلان وفلان تحتفظ بهذا في نفسك تنتفع. وأما إذا تكلمت فلان حصل له كذا وكذا، فالعاقل يتأمل ويتدبر في أحوال الناس وينظر إلى السنن الكونية وما يقدره الله عز وجل وما يصيب الناس من هذه الأمور ينتفع به في حياته، يتجنب أسباب السخط وأسباب العقوبة، ويسلك مسالك الصالحين الموفقين، مثل يعني أن يرى أو ترى العواقب في كل ظالم أنه مقصوم مهما علت منزلته وراج أمره في بعض الأوقات، في نهاية الأمر سيقصم. مثل من عاد السنة، كل من عاد السنة أو حذر من أهل السنة أو رماهم بالألقاب السيئة فنهاية هؤلاء معروفة عند الناس. فتأمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، كل من عاد علماء السنة والأئمة تكلم فيهم آل أمرهم إلى الخيبة والفشل وظهور أهل السنة. فهذه سنة كونية تجعل العاقل يعني ما يناصب أهل الحق العداء ولا الطعن ولا التجريح، وإنما يواليهم على الخير. وكذلك الناس يعني يأخذون العبر من أن ممالأة الظالمين وإعانتهم من أسباب الفشل والخيبة، ونصرة المظلوم من أسباب العز والتمكين. وهكذا ينتفع الإنسان في حياته بتدبر هذه الأمور، وقد لا يصرح بما يجد في نفسه، لأنه لو صرح بكل شيء لصار أصبح فتنة للناس، لكن ينتفع في نفسه ولا يكون دائما يتكلم في أحوال الناس فلان حصل له كذا وكذا، لكن ينتفع في نفسه بما يرى من العبر وأحوال الناس. السلام عليكم. هذا السائل يقول: في أي كتاب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الرد على شبه المعتزلة للكرامات؟ شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذا كثيرا، وتكلم في كتاب النبوات وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عن كثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: الرؤية التي تتحقق غالبا لدى بعض الناس، يقول هل هذه من الفراسة جزاكم الله خيرا؟ لا، الرؤى شيء آخر، الرؤية ليست من الفراسة، وإنما هو ما يراها النائم، فإن صدقت هذه الرؤية فتكون صحيحة وهي من الله تبارك وتعالى. وقد تكون لرجل يعني ليس له معرفة بالفراسة، مؤمن صالح يعني يرى في منامه شيئا فيتحقق هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما معنى قوله سبحانه في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث؟ وهذا يقول: هل هذا الحديث عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال جزاكم الله خيرا؟ نعم معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به أي أن الله يوفق ذلك العبد، فكأنما يسمع بسمع الله ويبصر ببصر الله، وليس معنى ذلك ما ادعاه بعض الزنادقة من الحلولية وغيرهم أن الله يحل في ذلك العبد فيكون هو بصره وسمعه، هذا باطل. ولكن هذا ما تلاحظونه الآن من بعض من داوم طاعة الله عز وجل، من داوم على طاعة الله خاصة لمن تقدم بهم العمر وهم مستقيمون على الطاعة، ترى هؤلاء كأنما يتكلم في كل كلامه بطاعة الله، وإذا جاءت كلمة ولو كانت يعني هذه الكلمة قد تشتبه على بعض أهل العلم تجد أنه ينفر منها ويعني يكره هذا. وأنا أذكر كلمة قال لي أحد الجيران الصالحين توفي رحمه الله وكان مؤذنا في مسجد، وكان بيني وبينه ود، فإذا جئت إلى المنطقة التي هو فيها نتجاذب الأحاديث، فقال لي مرة نحن نتكلم عن أحوال الناس قال الله عز وجل ليس منه شر، الشر منا. فتعجبت إليه قلت هل تعلم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ قال لا ما سمعت به، قال لكن هذا معروف. فتعجبت يعني هذا الحديث يعني قاله هذا الرجل بلسانه، ويستشكله الآن كثير من ممن يدعي التحقيق والعلم والشر ليس إليك، هذا محل إشكال عند كثير من الناس، وهذا المؤمن قاله بلسانه وما اطلع على هذا الحديث، قال هذا شيء معروف، الله ما من الشر، الشر منا. فهذا من يعني توفيق الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين، هذا رجل عام ما درس وما وقف على الحديث كيف هداه الله لهذه الكلمة، فهذا مما يدل على توفيق الله لهؤلاء الصالحين، كأنما يتكلم بما جاء في الوحي وهو لم يطلع على النص. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول بعض الناس يستدل بقول عمر رضي الله عنه يا ساري الجبل على أن الأولياء يعلمون الغيب. هذا كذب، الأولياء ولا الأنبياء ما يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وهذه القصة لم تثبت عن عمر، ولو ثبتت فهي ليست مما يدعي من يدعي من معرفة الأولياء للغيب، هذا لو كان في عهد عمر لضربه بالدرة، يقول عمر يعلم الغيب، عمر ما يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيت علي رضي الله عنه لابنته فاطمة وسألها قال أين زوجك؟ قالت في المسجد، فأخذ يبحث عنه حتى وجده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تخلف من تخلف في غزوة تبوك ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم تخلفهم إلا لما بلغ تبوك، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وما كان أحد من الصحابة وهم سادة الأولياء يدعون علم الغيب. وإن ثبت هذا فهذا يكون من توفيق الله ومن فراسة المؤمن ومن توفيق الله للمؤمن، لكن هذه القصة في الحقيقة لم تثبت بسند صحيح. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ما صحة حديث اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وما معناه جزاكم الله خيرا؟ حديث صحيح في صحيح مسلم، وهذا دليل على السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن أمرنا بالسمع والطاعة وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، لأن هذه الطاعة مقدمة على الحقوق الخاصة، ولا يعني ذلك كما يظن البعض أنه يباح للحاكم أن يظلم، لا، لكن إذا وجدت المصلحة العامة مقدمة على المطالبة بالحقوق الخاصة، وهذا الرجل الذي وقع عليه الظلم سينال حقه يوم القيامة، لكنه في الدنيا لا يجوز أن يخرج على الحاكم بدعوى أنه ظلم. ثم كثير من الناس الآن يدعي أنه مظلوم، فلو كان كل من ادعى أنه مظلوم خرج لأهلك الناس بعضهم بعضا، فالإنسان يطالب بحقه بالطرق الشرعية في الدنيا، فإن ظن أنه ظلم فإن أمره إلى الله عز وجل ولن يضيع حقه عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الاستعانة بالجن في علاج المصابين أو في إبطال السحر جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاستعانة بالجن في شيء من الأشياء، ولو كانت الاستعانة بالجن جائزة لاستعان بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما يعرف أنه أرسل يعني أحدا من الجن أو أنه استخدم أحدا من الجن، وكان لربما أرسل بعض أصحابه وتعرض للخطر، فما يرسل الجن يأتون بالأخبار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.